تجبر الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها بأخرى وأسكنها معها في بيتها مما يسبب لها ضيق وتعب نفسي. نزل هذا بدعة إذا اتعب ما وعد نزل الطلاق قبل أن يرى عليها فلا طلاق. أنتم تعني من الدولة والجهات إلى العلماء تعنيهم كان لا يشرع إلا إذا كافر كان عدوا. أما إلى المسلمين ممنوع الجامعات كلها من الشيخ وصدر هذا من الدولة من سنتين أو ثلاث